ولم يشرك صلى الله عليه وسلم أبدا. وكما قال جل وعلا لما ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وهم لم ولن يشركوا. فلا يلزم من يعني من ذكر مثل هذا إتيان الشرط أن يقع المشروط، فلا يلزم من هذا أنهن يقعن أو سيقعن في الفاحشة أبدا، فهن الطاهرات المطهرات الطيبات رضي الله عنهن وأرضاهن. وهذا أيضا كما قال جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لو فرض أنه للرحمن ولد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول العابدين، مع أنه لا يمكن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لم يلد ولم يولد. وكما قال جل وعلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. فالحاصل أنه لا يلزم من ذكر الشرط وقوع المشروط. فقوله جل وعلا هنا يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب، لا يعني هذا أنه سيقع منهن هذا، لكن حذرهن وبين عقوبة هذا الفعل، ولكن ما وقع منهن أبدا رضي الله عنهن وأرضاهن. قال بفاحشة مبينة، لا بد أن تكون الفاحشة بينة، ليس مجرد شكوك وظنون، فلا بد أن تكون بينة واضحة جلية لا خفاء فيها. قال يضاعف لها العذاب، قرئ يضاعف وقرئ يضعف لها العذاب. فهذا دليل على أن أمهات المؤمنين لو وقعن في الفاحشة لعذبت ضعف غيرها مرتين، يعني سائر النساء لو فعلن هذا الأمر تعذب عليه مرة واحدة، ولكن أمهات المؤمنين يضعف عليها العذاب. وهذا كما قال الأمير الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أو قبل ذلك نذكر كلام ابن كثير قال فلما كانت محلتهن رفيعة، يعني أمهات المؤمنين، ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. ولهذا قال من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قال مالك عن زيد ابن أسلم يضاعف لها العذاب ضعفين في الدنيا والآخرة. وقال أمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند قوله ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك نصيرا. قال وهذا الذي دلت عليه هذه الآية من أنه إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم. إذا كانت الدرجة أعلى، إذا كان الإنسان له شأن درجته أعلى كان العذاب أعظم، كان الجزاء أعظم. قال بينه جل وعلا في موضع آخر كقوله يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب الآية. ثم قال الأمين الشنقيطي رحمه الله قال ولقد أجاد من قال وكبائر الرجل الصغير صغارا وصغائر الرجل الكبير كبارا. صحيح الناس يتفاوتون، فقد يقع إنسان مسرف على نفسه غير مستقيم فيقع في ذنب، لكن لو وقع من إنسان صاحب صلاح وتقوى أو طالب علم أو من أهل المساجد يستعظم منه هذا الأمر ما لا يستعظم من الآخر، وهذا أمر معروف. ومن هنا قال ابن القيم يضاعف لها العذاب ضعفين، قال يعني مرتين، قال وهذا يكاد يكون إجماعا من المفسرين كما حكاه الطبري وغيره، ضعفين يعني مرتين. ولهذا قال زيد بن أسلم في الدنيا وفي الآخرة، قال وهنا يرد إشكال، فإن الله جل وعلا يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. طيب أمهات المؤمنين هنا ما يجزين مرتين، ما هو بمثلها، بضعفها، فهذا يعارض الآية الأخرى، ظاهر التعارض. فذكر جمعين رحمه الله فقال إن كان المراد، لأن ذكر يعني قولين، صار هذا الذنب الذي يقع من أمهات المؤمنين كذنبين فلا إشكال. يعني بعض المفسرين قال إذا يعني يضاعف لها العذاب، يعني يجعل الذنب الذي فعلته عن ذنبين فتعاقب عن ذنبين، قال هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ قال لأنه لا يتعارض مع الآية ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لأنه جعل عليها سيئتين. قال وإن كان مضاعفة جزاء السيئة كانت هاتان الآيتان مخصصتين للآيات المصرحة بأن السيئة لا يجزى إلا مثلها، قال والجميع محتمل والعلم عند الله، يعني ما رجح. يعني الآن أجاوب بجوابين، يعني وهذا هو وجه الإشكال، أعيده مرة أخرى، وجه الإشكال أن هذه الآية نصت على أن أمهات المؤمنين إن وقعت منهن فاحشة يضاعف لهن العذاب، وعذبنا مرتين، مع أن الأصل أنه من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها مرة واحدة. فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ منهم من قال أن سيئات المؤمنين تجعل السيئة بسيئتين والذنب بذنبين، فبدل أن تعاقب على ذنب واحد تعاقب على ذنبين، قال هنا لا إشكال لأنه ما يتعارض مع الآية الأخرى. قال وإن كان، قلنا بالقول الآخر وهو أن المراد أن السيئة نفسها تضاعف، العمل واحد لكن السيئة تضاعف، قال نقول هذا من باب التخصيص، فنبقي قوله جل وعلا ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها على عمومها، لكن يخص منها ما دل عليه الدليل، يخص منها أمهات المؤمنين لدلالة الدليل على هذا، وهذا يسمونه تخصيص العام، فيبقى العام على عمومه إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ولهذا الشيخ لم يرجح، قال والجميع محتمل والعلم عند الله تعالى. قال جل وعلا من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، لأنه جل وعلا لا يعجزه شيء، كان ذلك على الله هينا. ولهذا قال من قال من السلف ما أهون العباد على الله إذا عصوه، ما أهون العباد على الله إذا عصوه. ولهذا كم أهلك الله من الأمم، وما أكرم العباد على الله إذا أطاعوه، فإنه يصرف عنهم العذاب ويربيهم بالنعم جل وعلا. ثم قال جل وعلا ومن يقنت منكن لله ورسوله، القنوت هو الطاعة، وقيل الطاعة مع الثبات عليها، كما قال الله عز وجل في إبراهيم قانتا لله، يعني مطيعا مداوم الطاعة على ذلك، فهذا هو القانت. وهذا وإن كان إخبار لكنه بمعنى الأمر والحث والتهيج لأمهات المؤمنين أن يفعلن ذلك، فقال ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فهو خبر لكن معناه اقنتنا لله وأطعنه وأطعنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واعملنا صالحا، والعمل الصالح هو الذي اجتمع فيه أمران، إخلاص لله جل وعلا فيه ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وهذان هما شرطا قبول العمل، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين، الإخلاص لله فيه والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بعبادة من قبل نفسه واجتهاده، بل يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يشمل الأعمال الصالحة، سيأتي في الآيات القادمة إشارة إلى شيء منها، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والمراد الاستقامة على دين الله بفعل الأعمال الصالحة التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله، وأعظمها أركان الإسلام. قال جل وعلا نؤتيها أجرها مرتين، نؤتيها أجرها مرتين، هنا ذكر مضاعفة الثواب، فكما أن العقوبة مضاعفة فالثواب مضاعف، وهذا دليل على فضل أمهات المؤمنين، ليس ذلك لأحد من النساء إلا لأمهات المؤمنين، إلا النساء الكتابيات اللاتي كنا مؤمنات بدينهن ثم أسلمنا وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأهل الكتاب من كان مؤمنا ثم لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم آمن به يضاعف له الأجر، يؤتى أجره مرتين. وكذلك جاء في المملوك الذي يؤدي حق ربه وحق سيده، جاء في ذلك الحديث الصحيح. وأما أهل الكتاب فقد جاء في ذلك القرآن، يقول الله جل وعلا ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين. فهذا فضل الله يمن به على من يشاء من عباده، ولرفعة شأن أمهات المؤمنين ضاعف الله لهن المثوبة والطاعة والأجر، إذا قمنا بالطاعة ضاعف لهن المثوبة والأجر، كما أنه ضاعف عليهن العقوبة إذا وقعنا فيها أو إن وقعنا فيها. قال ابن كثير نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، أي في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق، في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. جاء في الحديث أن الوسيلة منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو، فهو ذلك الرجل صلى الله عليه وآله وسلم لعظم شأنه ورفعة مقامه عند ربه، وأزواجه معه في أعلى الجنة ولا يمنع هذا أنه يضاعف لهن الأجر مرتين كما يضاعف عليهن العذاب. وقد وفينا رضي الله عنهن بذلك ولزمنا طاعة الله وطاعة رسوله واجتنبنا المعاصي والذنوب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته رضي الله عنهن وأرضاهن. ثم قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لستن كأحد، أحد بمعنى واحد، ولكن يؤتى بأحد مع النفي. لماذا؟ قالوا لأن أحد، النفي إذا نفي الكلام بأحد فإنه نفي عام يشمل الذكر والأنثى ويشمل الواحد والجماعة. يعني إذا قيل ما كان أحد مثلا، ما كان أحد في الدار، فهو يشمل الواحد والاثنين والجماعة، الذكر الأنثى، بل قال بعض علماء اللغة ويشمل حتى غير العاقل. لو قال ما في الدار أحد، لا شاة ولا بعير، يقول كلام صحيح. فقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. قال الطبري: لستن كأحد من النساء، يعني من نساء هذه الأمة. وقال القرطبي: يعني في الفضل والشرف، في الفضل والشرف. وكلا القولين حق، فهن لسنا كأحد من النساء لا في الشرف والفضل ولا، وأيضا من نساء هذه الأمة، لأنه قد تقدم نساء أثنى الله عليهن وأثنى عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد من نساء هذه الأمة. هذا على الأظهر، وإلا بعض العلم قال إنهن أفضل من جميع النساء حتى من مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليهن. فالحاصل أن الله جل وعلا أراد أن يذكرهن بمقامهن، فأنتن في مقام عظيم. لستن كأحد من النساء، دائما على طول بدون قيد، لا بشرط. ما هو؟ إن اتقيتن، إن اتقيتن، إن اتقيتن الله، هذا المعنى. فأنتن قد نلتن شرفا عظيما رفيعا ليس مثلكن أحد من النساء بشرط التقوى. لكن لو ما اتقينا الله ما ينفعها أنها زوجة نبي. هذه زوجة لوط وزوجة نوح، كل منهما زوجة نبي، لكن ما نفعهما ذلك لأنهما كانتا على غير دين زوجيهما، ولهذا قيد بالتقوى. فالتقوى يا أخوان ملاك الأمر. أردت الرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة فاتق الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أمر بالتقوى كثيرا في كتابه، لكن قال لي أبي ذر: اتق الله حيثما كنت. لكن قد يحصل عند الإنسان أحيانا سيئة، خطأ، ما هو الحل؟ وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. قاعدة عظيمة يا أخوان، فائدة عظيمة. أحيانا أحدنا يزل به اللسان فيغتاب، أتبعها حسنة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أو سبح، أو توضأ وصل ركعتين كما جاء في الحديث. إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة، ما هي النتيجة؟ تمحوها وتزيلها. إن الحسنات يذهبن السيئات. فالحاصل أن الله عز وجل بيّن أن أمهات لهن مقام عظيم بشرط وهو إن اتقيتن، لأن التقوى هي ملاك الأمر، وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله. ويعبر المفسرون عن هذا بقولهم التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. قال فلا تخضعن بالقول، بعد أن بين علو مكانهن وأنهن إنما ينلن ذلك بالتقوى، ذكر شيئا لو فعلناه، لو خالفنا ما نهينا عنه لوقعنا في عدم التقوى. فقال فلا تخضعن بالقول، والخضوع هو التذلل، هو التذلل والرقة في القول. فلا يجوز للمرأة أن تخضع بالقول للرجال الأجانب. نعم، تلين القول وتخضع مع زوجها، وهو أعظم الناس حقا عليها، مع أمها وأبيها، مع محارمها. أما الرجال الأجانب لا يجوز لها ذلك، وهذا أمر معلوم، بل ربما يكون قد حصل لك، تتصل أحيانا بهاتف تكلم فترد عليك امرأة، فبعض النساء تخضع بالقول، تحس بخضعانها وترققها، فيحرك شهوة من في قلبه مرض يطمع. وبعض النساء منذ أن تكلمها ترد عليك بغلظة كأنه زجر، تحس بانكماش منها لشدته، وهذا الواجب على المرأة. وهذا من حرص الإسلام على صيانة المرأة من الوقوع في الفواحش. ولهذا نهى الله أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات أن يخضعن بالقول، فغيرهن من النساء من باب أولى وأحرى. وينبغي أن يربي وأن ينبه الرجل بناته وأهله على ذلك. إذا تكلمنا مع رجل أجنبي لا تخضع بالقول، سواء كان بالهاتف أو بغير الهاتف، أو حتى لو كانت تشتري وتبيع في السوق، تشتري حاجتها، فلا تخضع، يكون في قولها شدة وقوة، ما في تكسر وضعف. قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم، الذي في قلبه مرض، قال بعض المفسرين قال قتاده والسدي من في قلبه مرض شك ونفاق، وقال عكرمة من في قلبه مرض تشوف للفجور وهو الفسق والغزل. قال القرطبي وهذا أصوب، لأنه ليس للنفاق مدخل في هذه الآية. صدق الكلام هنا، المنافق أصلا ما يدخلون على أمهات المؤمنين. ولهذا الصواب أن المرض هنا هو أن بعض الناس في نفسه تشوف للفجور للفاحشة، تجد في كلام كثير من الناس إذا سمع صوت المرأة وكذا يقول صوتها شيء فساق، يعني يتكلم بهذا في مجالسهم. نعم، في قلوبهم مرض. انظروا إلى هذا الشرع الحكيم، كيف عالج الله هذا الأمر، صيانة للمرأة لتبقى صينة نقية درة. هذه في الحقيقة رسالة لأولئك الذين يفرطون في نسائهم ويتركون الحبل على الغارب. انتبه يا عبد الله، فإنك راع ومسؤول عن رعيتك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقد لا تعرف كثير من النساء هذه الأحكام، تحتاج أن تنبه أهلك إلى هذه الأمور. قال: فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. قال ابن زيد: أي قولا حسنا جميلا معروفا في الخير. قال: ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم، أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها، ترخيم، تكسر، ضعف، خضوع، رقة، لا. وقال القرطبي تفسير، يعني قول آخر، ابن زيد يقول قولا معروفا قولا حسنا معروفا في الخير. وقال القرطبي: القول المعروف هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس، يعني الذي تعارف الناس على حسنه في الشرع وفي الفطر. وقال بعض المفسرين إن هذا المراد به أن يأمرنا بالمعروف وينهينا عن المنكر. والصواب أن الأمر أعم من ذلك، قلنا قولا معروفا عرف حسنه في الشرع وفي العقول السليمة، ويدخل فيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إذن أدب الله جل وعلا أمهات المؤمنين بأداب عظيمة في هذه الآية: عدم الخضوع بالقول، وأيضا القول المعروف، ما يتكلمنا بقول منكر. ويدخل في غير المعروف كل الأقوال السيئة المحرمة: الغيبة، النميمة، الغزل، الكلام الباطل. وهذا ليس خاصا بأمهات المؤمنين بل غيرهن من باب أولى، بل هذا ليس خاصا أيضا بالنساء. ينبغي للرجل أن يقول خيرا أو يسكت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو أن الإنسان دائما يتكلم بالمعروف، بالذكر، بالاستغفار، بقراءة القرآن، بالنصيحة، بالكلام الطيب، والله هذا خير له في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن هذا اللسان إذا نطق إما لك أو عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: عن اليمين وعن الشمال قعيد، إن لفظ خيرا كتب ملك الحسنات على اليمين، وإن لفظ سوءا كتب عليه ملك السيئات. وهذه يا أخوان ثمرة قراءة القرآن. يعني ليس المراد من قراءة القرآن أنك تختم وأنك تقرأ جزء أو جزئين أو ثلاثة أو أربعة في اليوم، ليس فقط القراءة. نعم القراءة مقصودة، إنسان يؤجر على القراءة، لكن أيضا شيء آخر هو الانتفاع والاتعاظ والعمل بما تقرأه. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لسائلها: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. هذا من خلق القرآن الذي أرشد إليه. قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن، قرأ الجمهور بكسر القاف وقرنا، وقرأ عاصم ونافع ومن معهم وقرنا بفتح القاف، ففيها قراءتان: قرنا وقرنا بكسر القاف. وقد وجه العلماء القراءتين فقالوا: وقرنا من القرار، وقرنا في يعني من الاستقرار والبقاء والسكون في الدار، يعني ابقينا في بيوتكن لا تخرجنا، إلا لما لا بد منه. هذا بفتح القاف، وهذا يعني الذي عليه جمهور المفسرين وأيضا من أئمة اللغة الكسائي والفراء والزجاج، بأنه بمعنى قام، أن قر هنا بمعنى أقام واستقر، فالمراد أقمنا في بيوتكن واستقررنا فيها ولا تخرجنا من البيوت إلا لحاجة، حاجة لا بد منها. والقراءة الأخرى وقرنا، يقول ابن جرير الطبري كنا أهل وقار وسكينة، وقرنا يقول من الوقار، أي كنا أهل وقار وسكينة، والقراءتان سبعيتان لا إشكال فيهما، والقراءتان كالآيتين كما قال العلماء، قالوا القراءتان كالآيتين. ما معنى كالآيتين؟ يعني كل معنى دلت عليه القراءة تعتبره كأنه آية أخرى حق وتعمل به، فيكون الله عز وجل أمرهن بالقرار والبقاء في البيوت، وعلى القراءة الأخرى أمرهن بأن يكن ذات وقار وسمت وأدب حسن، وكل ذلك حق. هكذا ينبغي أن يكون المؤمنات عموما، أن تقر في بيته وتكون ذات وقار وهدي طيب. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قبل ذلك نذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله أو قبل ذلك أيضا نذكر ما ذكره في تفسير الآية، قال وقرنا في بيوتكن أي إلزمنا بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه. ما هو شرط صلاة المرأة في المسجد؟ قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفيلات. تفيلات يعني غير متزينات غير متعطرات. هذا ما يجوز للمرأة إذا خرج من بيتها أن تتطيب عند خروجها من البيت، حتى لو كانت ذاهبة إلى زواج تأخذ العطر معها في شنطتها، وإذا دخلت في قسم النساء وابتعدت عن الرجال لا بأس، لأنه ثابت النهي عن ذلك. تخرج المرأة وهي متعطرة، وسيرد إن شاء الله من الحديث ما يدل على ذلك قريبا. قال وليخرجن وهن تفيلات، وفي رواية وبيوتهن خير لهن. والحديث الأول في الصحيحين في البخاري ومسلم، ورواية وبيوتهن خير لهن عند أبي داود وسنده صحيح. ثم أورد حديثا لكن في سنده ضعف، لكن نتلو الحديث ونبين ضعفه، وهو ما رواه أبو بكر بن البزار عن أنس قال جئنا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله، ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله تعالى، فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد أو كلمة نحوها منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهد في سبيل الله. ثم قال لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب وهو رجل من أهل البصرة مشهور، ولكن سنده ضعيف على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم حسنه ويقول أن له طرق، لكن المترجح أن الحديث ضعيف، لكن الحمد لله في الصحيح ما يغني عنه. ثم قال ابن كثير وقال البزار وهو أيضا عند الترمذي قال حدثنا محمد بن المثنى وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ما معنى استشرفها؟ ما هو الاستشراف؟ أنت الآن إذا كنت تراءى شيء تريد تتحقق منه، هذا الاستشراف تحقق، يعني يجعل الرجال ينظرون إليهن، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، وصححه أيضا الألباني. المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، يعني خير لها أن تبقى في بيتها ولا تخرج، إلا لما لابد لها من تخرج لدراستها، تخرج لمعهد تعلم القرآن، لا بأس تخرج للمسجد أحيانا للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج للمستشفى، تخرج تشتري أمور ضرورية. أما لغير ذلك لا خير لها في الخروج، وهذا ليس كتما لحريتها، هذا صيانة لها. فإن الله جعل جبلة المرأة القرار والسكون، ما تمل من البيت مثل ما تمل أنت. الرجل لا، لابد يخرج، ولهذا يجب عليه يخرج في اليوم 5 مرات على الأقل للصلاة، غير أن يخرج لأعماله الأخرى. أما المرأة قيل لها أنت درة مصونة، ابقي في مملكتك وأبشري، ألزم الله الرجل بالإنفاق عليك، مخدومة، إن كنت عند أبيك يجب عليها أن ينفق عليك، وإن كنت زوجة فالزوج يجب عليها أن ينفق. وهذا والله هو التكريم وهو الخير للنساء. لكن إذا حصل الانفلات والتعود على خلاف هذا الأمر، هنا تأتي المشكلة. يقول هذا كتم حريات، لا، هذا تحقيق الحريات المناسبة للمرأة بقاؤها في بيتها. قال وروى الترمذي عن بندار عن عمرو بن عاصم به نحوه، وروى البزار بإسناده المتقدم، وأبو داود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. وهذا إسناد جيد، هذا الحديث رواه البزار وغيره، ورواه أبو داود وابن خزيمة وصححه الألباني، وابن كثير قوى إسناده هنا. قال صلاة المرأة في مخدعها، ما هو المخدع؟ وهل هو المخدع أو المخدع أو المخدع؟ هذه الكلمة مثلثة بضم الميم وكسرها وفتحها، تقول المخدع والمخدع والمخدع. والمخدع بيت صغير داخل البيت يحرز فيه الشيء، وقيل هو مثل الخزانة في البيت، يعني مكان تختص فيه المرأة دون بقية البيت، بقية البيت يشاركها فيه بقية أهل البيت، لكن في غرفتها الخاصة هذا يخصها، هذا هو مخدعها الذي تكون فيه. إذن كلما بعدت عن الرجال كان خيرا لها وأعظم أجرا عند الله جل وعلا. ويدل لذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد بن خزيمة وابن حبان بسند حسنه الألباني عن أم حميد رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، أحب أن أصلي معك في مسجدك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي. أعرف هذا، علمت، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك. إذن عندنا الآن بيت وحجرة ودار، فالدار أشمل، تشمل البيت كله بما فيه فناءه وأحواشه، والحجرة أخص من ذلك. والبيت وفي الرواية التي مرت معنا المخدع أخص منهن كلهن، خاص بها حتى دون أبنائها وإخوانها وأهل بيتها. قال صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. سبحان الله، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة الصلاة فيه، ولكن صلاتها في مسجد قومها، مع أن الصلاة في المدينة ما تضاعف إلا بالمسجد النبوي فقط. طبعا المسجد النبوي والتوسعة التي ألحقت به وصارت من صارت عرفا معه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر، قال لما وسع المسجد جهة القبلة فتكلم أناس كيف تغير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو امتد إلى صنعاء، هذا مسجد واحد تحيط به الجدران، لكن مع ذلك صلاته في مسجد قومها أفضل، وصلاتها في الدار في دارها داخل دارها في الحوش في أي غرفة أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها. طيب، هذا ظاهر الحديث ونحن فهمنا معنى الحديث. انظروا أيضا إلى فهم أم حميد، فهمت فهما وفعلته ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه أقرها على ذلك وأنها فهمت فهما صحيحا، هكذا يجب أن يفهم الحديث. ماذا فعلت؟ قال فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، أقصى شيء من بيتها وأشده ظلمة، أمرت أن يبنى لها مسجد، مسجد بمنارتين، لا مصلى يا أخوان، هذه من السنة، سنة الآن الناس استعاضوا عنها بالسجادات ولا بأس، لكن قديما كان يتخذ مسجد صغير بحجم السجادة الكبيرة، الآن يوضع جدار من طين صغير أو لبنات بقدر المصلى، يجعلونه للصلاة ويحافظون على نظافته ولا يقربه الأطفال مثلا بأمر يسوء. فالحاصل أن هذا المراد بالبناء، يعني اتخذت مسجدا، وين؟ عند الباب الخارجي حتى تخرج للسوق بسرعة، لا، أقصى البيت وأشده ظلمة فبني لها مسجد. قال وكانت تصلي فيه حتى لقيت ربها، يعني ما رأوا إلا جنازتها لما خرجت بعد أن سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. فالخير كل الخير للمرأة أن تبقى في بيتها ولا تخرج، لكن إذا كان لحاجة الحمد لله بأس بهذا. بل أورد السيوطي في الدر المنثور ورواها عن بعض السلف أن عائشة رضي الله عنها إذا قرأت هذه الآية بعد أن خرجت على علي رضي الله عنه إلى الشام، إذا قرأت هذه الآية قلت تبكي حتى تبل خمارها ندما منها أنها ما قرت في بيتها. ولهذا أمهات المؤمنين انقسمنا إلى قسمين في مسألة الحج والعمرة، فسودة وأخرى نسيت اسمها الآن، قلنا لا نحج ولا نعتمر. لماذا؟ قلنا أليس الله يقول وقرنا في بيوتكن، نحن نقر في بيوتنا، وأليس النبي صلى الله عليه وسلم لما حججنا معه عام حجة الوداع قال هذه ثم ألزمنا ظهور الحصر، هذه الحجة تكفي ثم بعد ذلك ألزمنا ظهور الحصر. ما هي الحصر؟ جمع حصير من سعف النخل، يعني يبقينا في بيوتكن لا تخرجنا. لكن بعض أمهات المؤمنين رأينا أن يعني رأينا أنه ليس معنى هذا منعهن. فالحاصل الأمر فيه سعة، لكن القصد أن بعض أمهات المؤمنين حتى الحج والعمرة ما ذهبنا إليها وبقينا في بيوتهن التزاما بدلالة الآية، هكذا فهم أمهات المؤمنين. في هذا عبرة وعظة الحقيقة لنا ولنسائنا، فإن الخير كل الخير للمرأة أن تلزم بيتها، بل كذلك حتى الرجل. جاء في الحديث ما معناه أن الرجل إذا لزم بيته أن له في ذلك صدقة، طبعا في غير الأمور الواجبة، أن يأخذ للصلاة أو للجمعة أو للعيد، وأن بقاؤه في بيته صدقة منه على نفسه، لأنه لو خرج تعرض للكلام والنظر، وقد يقع في قد يضر أو يضر. قال جل وعلا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أول الجاهلية هي ما قبل الإسلام، وأطلق عليها الجاهلية لفشو الجهل وكثرته فيها وفي أهلها، فهم أهل جهل، فصارت الجاهلية إذا ذكرت تقابل الإسلام، فإذا ذكرت فهي وصف صفة ذم. وقد تنازع المفسرون ما هي الجاهلية الأولى، وذكر ابن جرير الطبري عدة أقوال، وإن كان مؤداها واحد، فذكر أنه قيل إن الجاهلية الأولى هي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل إنها ما بين آدم ونوح، وقيل إنها ما بين نوح وإدريس، وأورد عليها بعض الآثار، لكن لا تخلو من مقال. ثم رجح الطبري بعد ذلك، قال رجح أنها تشمل ما بين آدم إلى عيسى، ثم قال كل ذلك من الجاهلية، كل ذلك جاهلية، يعني ما حصل في وقت في تلك الأوقات التي خفيت فيها الشريعة، ولا يقال أن هذا خاص بما بين آدم ونوح أو كذا، بل كل وقت يغيب فيه الحق ويفشو فيه الكفر والجهل والضلال هذا من الجاهلية الأولى. والمراد بالجاهلية هنا، قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. قبل ذلك نذكر ما معنى التبرج. التبرج يقول العلماء هو إظهار المرأة محاسن بدنها وثيابها وحليها للرجال الأجانب، هذا هو التبرج، إظهار المرأة لمحاسن بدنها وثيابها التي تلبسها وحليها، سواء الأسورة في اليدين أو الخلخال في الأذن أو غير ذلك، أو في القلادة في العنق، أو حتى ما في القدم الخلخال، فهذا كله تبرج. فالله نهى أمهات المؤمنين عن التبرج، ونهيه لأمهات المؤمنين متضمن لغيرهن من باب أولى وأحرى، يجب على المرأة أن تحذر من التبرج. والمراد به في الآية تبرج الجاهلية الأولى، قال مجاهد: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. وقال قتادة: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال يقول: إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج، فنهى الله عن ذلك. يعني كان نساء الجاهلية لهن مشية معروفة، إذا مشت تتغنج تتكسر تتمايل تميل مائلات مميلات، فنهينا نساء المؤمنين أمهات المؤمنين ونساء المسلمين عن ذلك. وقال أيضا: وقيل إن المراد بالتبرج هو إظهار الزينة وإبراز المرأة محاسنها للرجال، وهذا جاء عن مقاتل بن حيان قال: التبرج أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها، ويبدو ذلك كله منها، وذلك التبرج. ثم نعم وذلك التبرج، يعني يقول إن المرأة كانت في الجاهلية تلقي خمار على رأسها لكن ما تشده، تجعل الخمار مثل شماغ الرجل تضعه على الرأس فوق، لكن يبدأ تبدو الحلي صدرها نحرها. الحاصل أن التبرج هو إبداء المرأة لزينة بدنها أو ثيابها أو حليها للرجال الأجانب، فنهى الله جل وعلا عن ذلك، ولا يجوز أن تبديه للرجال الأجانب. قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. بدأ أول بالنهي عن بعض المحرمات، ثم ثنى بالأمر ببعض المأمورات، وهذا كما يقال نعم قاعدة يذكرها أهل العلم أن درء المفاسد مقدم على جبل المصالح، فيبدأ بالنهي. على كل حال هذا هو أسلوب القرآن، ومرة يأتي على خلاف هذا يأمر ثم ينهى. فالحاصل أن الله عز وجل نهاهن عن هذه الأفعال ثم أمرهن بأوامر، قال: وأقمنا الصلاة. وإقام الصلاة هو الإتيان بها في وقتها، وإن كان المرأة وقت الصلاة الموسع كله لها، يعني هي أهون شأنا من الرجل، الرجل ملتزم بالجماعة يصلون بعد 10 دقائق يجب أن تصلي معهم، صلون في أول وقت صلي معهم، لكن المرأة لا تصلي في أول الوقت ومعها فرصة إلى آخر الوقت، لأنها ما هي مرتبطة بجماعة، وإن كان الأفضل لها الصلاة في أول وقتها. فأمرهن أن يقمن الصلاة، وهو الإتيان بالصلاة في وقتها، وتكون هذه الصلاة خالصة لله، تصلي لله وطلبا لرضاه، ليس خوفا من الزوج مثلا، لا لله تصلي. وأيضا تكمل شروطها من طهارة، دخول وقت، استقبال القبلة، ستر للعورة، وأيضا تأتي بأركانها وبالواجبات، وتفعل من السنن ما استطاعت. والنساء كالرجال في الصلاة، لا دليل على من قال بخلاف ذلك أنها في السجود تتجافى ما تفعل مثل الرجل، لا ما هناك دليل. النساء شقائق الرجال، تصلي كما يصلي الرجل، والرجل يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وأقمنا الصلاة. والإقامة تدل يا أخوان على إيش؟ الاستمرارية، قام بالأمر يعني استمر بالقيام به، ما هو يصلي ويخلي إلا إذا جاء عذر يمنعها. هذا في اليوم 5 مرات، وسبحان الله لو تأملت في حديث أركان الإسلام لوجدت أن أركان الإسلام مرتبة في الأهمية وفق ترتيبها في الحديث، فأهمها التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تأتي بها في اليوم مرات وكرات ولابد. الصلوات لازم تأتي بها 5 مرات في اليوم، الزكاة مرة واحدة في السنة لمن كان عنده مال، الصيام مرة شهر واحد في السنة، الحج مرة واحدة في العمر، لكن التوحيد الشهادتان كل يوم تكرر بالليل والنهار وفي التشهد وراء المؤذن. وأما الصلاة 5 صلوات، ولهذا لا يحافظ على الصلاة إلا مؤمن يا أخوان، لأن الصلاة حقيقة تتخلل اليوم كله، الذي يريد يصلي مجاملة لأمره أو لشيء لا بد ينفضح أمره. ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنافقين؟ قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهم ولو حبوا. لماذا ما يصلون العشاء والفجر؟ لأنهم ما يصلون لله، يصلون من أجل نظر النبي ونظر الصحابة. فإذا أظلم الليل ما كان فيه كهرب، العشاء ما حد يشوفهم، والفجر تثقل عليهم، لأن الداعي الذي يحملهم على الإتيان المسجد غير موجود. لكن المؤمن ولله الحمد يأتي للصلاة برغبة وفرح، يعلق قلبه بالمساجد. قال جل وعلا: وأقم الصلاة وآتين الزكاة، وهو زكاة المال بشروطه المعروفة. والمال تجب فيه الزكاة بشروط ثلاثة: بلوغ النصاب، والحول إذا مر عليه حول إلا الحبوب والثمار عند حصاده، وأن يكون ملكا للإنسان يملكه. لكن لو كان عنده عارية، أمانة، وديعة، ما يلزمه الزكاة فيه. يقول الله جل وعلا: وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وهذا من باب عطف العام على الخاص، فبدأ بالصلاة والزكاة ثم ثنى أو عطف عليه الأمر بطاعة الله مطلقا، ويدخل فيها الصلاة والزكاة وغيرها من العبادات. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إنما يعني إنما يريد الله بما أمركم بما أمركن به من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وبما نهاكن عنه من الخضوع بالقول ومن القرار في البيوت وعدم التبرج، إنما يريد جل وعلا بذلك ليذهب عنكم الرجس. والرجس هو الذنوب والمعاصي، والأصل في الرجس أنه يطلق على القذر الذي يلوث الأبدان، ثم استعمل بعد ذلك واستعير للذنوب والمعاصي التي يقع فيها الإنسان، فهي رجس الذنوب والمعاصي. فقال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. إذن يا أخوان، هذه فائدة عظيمة. النساء إذا اتقين الله ولم يخضعن بالقول وقلن قولا معروفا وقررنا في بيوتهن وتركنا التبرج وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله، هذا سبب لطهارتهن، يطهرن بذلك. ولهذا قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، طهركم بهذه الأعمال تطهيرا من الذنوب ومن الدنس. واستدل العلماء بهذه الآية أن أمهات المؤمنين من أهل البيت، ولا شك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيت النبوة بدلالة هذه الآية. الخطاب مع من هنا؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا، الخطاب لأمهات المؤمنين. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الخطاب معهن أهل البيت، وزوجة الرجل من أهل بيته، فأمهات المؤمنين من أهل البيت، شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. بل إن الله عز وجل قال لسارة زوجة إبراهيم لما بشرت الملائكة إبراهيم وزوجه بإسحاق، تعجبت من هذا فقالت: إن هذا لشيء عجيب. إلى أن قال قالوا نعم، قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله عليكم أهل البيت. فسارة من أهل بيت إبراهيم لأنها زوجته، وأمهات المؤمنين من أهل البيت. لكن من هم أهل البيت؟ من هم أهل البيت أو أهل البيت؟ أصح الأقوال الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تشمل بني هاشم وبني المطلب، تشمل بني هاشم وبني المطلب. ولهذا في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. وصحة الأحاديث ما ندري نستطيع أن نقرأها أم لا في مسلم وغيره عن بعض الصحابة أنهم فسروا أن أهل البيت بنو هاشم وبنو المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم باختصار هؤلاء هم أهل البيت، وقالوا أهل البيت هم الذين تحرم عليهم الصدقة، هم الذين تحرم عليهم الصدقة، ما يجوز أن يأكلوا الصدقة ولا يأكلوا الزكاة. وهم باختصار هم بنو هاشم وبنو المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد ابن كثير جملة من الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لحافا على الحسن والحسين وعلي وفاطمة وقال هؤلاء أهل البيت. لكن ثبت في أحاديث أخرى كما أشرنا في البخاري بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب من أهل البيت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وجاء في حديث آخر قال لم نفترق في جاهلية ولا إسلام، حتى لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب دخل بنو المطلب معهم مع بني هاشم. فهؤلاء هم أهل البيت، ولكن أمهات المؤمنين يدخلن في هذا دخول الأولية. بل أيضا دلت السنة على أن موالي القوم منهم، فمواليهم منهم، موالي أهل البيت منهم ولهم حكمهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم.